أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. يخبر تعالى أنه لما ألقى السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا للناظرين أن عصيهم تسعى حبالهم حتى أوقع الرهبة في قلوب الكثيرين واسترهبوهم وجاءوا بسحر سحر هائل ولكنه باطل. يذهب جفاء ويضمحل أمام الحق. لما جرى منهم ذلك وأوجس موسى في نفسه خيفة قال الله لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. وهنا قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا ألقاها صارت ثعبانا عظيما تبتلع ما أمامها. فإذا هي تلقف إذا هي يعني تسمى إذا الفجائية يعني من حين ألقاها إذا هي تلقف ما يأفكون ما يفترون من هذا السحر الباطل. وحين إلى أن ألقى عصاك يعني فألقاها فإذا هي تلقف ما يفترون. فوقع الحق ثبت الحق وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. ظهر الحق على الباطل فغلب أهله غلب المبطلون غلب فرعون ومن معه الله. ولكن العجب أن هؤلاء السحر الذين جمعوا من نواحي البلاد وجاءوا مفتخرين وطلبوا من فرعون أن يقربهم وأن يعجرهم على سحرهم وعلى ما يقومون به. سبحان الله سبحان الله. في هذا الموقف العجيب يسجد السحرة لرب العالمين لما رأوا الآيات الآية الكبرى ألقوا ساجدين وأعلنوها صريحة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن أعلنوا الإيمان بموسى وهارون وبما جاءوا به وما دعوا إليه. سبحان الله رب موسى وهارون. فوقع فرعون في موقف غاية في الخزي والبوار والحيرة، لكنه صار يهدد ما عنده إلا، خرج الأمر عن يده، السحرة الذين جمعهم كلهم وألقي السحرة، الظاهر أنهم كلهم ما تخلف أحد. سبحان الله. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، هذا من طغيانه، يريد لا يؤمن أحد إلا بإذن منه، يحتاج تصريح. آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هنا كبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، إن هذا المكر مكرتموه بالمدينة تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يعني كأنه يقول بينكم وبين موسى تواطؤ، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لا إله إلا الله. عددهم بما ذكر، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع يد ورجل على خلاف، يكون أبلغ في الأذى وأبلغ يعني في لا يستطيع التحرك ولا لا مشي ولا تصرف باليدين. وهددهم في الآية الأخرى بأن يصلبهم في جذوع النخل. جذوع النخل ما هي مثل جذوع الأثل الملسى، لا، جذوع خشنة، الذي يصلب عليها يتمزق جسمه. في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وهنا قال ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. في الآية الأخرى يقولون اقض ما أنت قاض، يعني افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا هي اللي وهي غير مأسوف يعني. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وهنا قال إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآياته، يعني ما تنكر علينا إلا إيماننا. وهو صحيح أنه ما أنكر عليهم إلا الإيمان، إيمانهم بالله برب العالمين، إيمانهم بموسى وهارون برسول الله، إلا أن آمنا بآياته. ثم توجهوا إلى ربهم بأن يعينهم ويمدهم ويصبرهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الذي من عليهم بالهداية في ذلك في هذا الوقت القصير والسرعة. لا إله إلا وفرعون وملأه باقين على طغيانه، لكن السلاح الذي جاءوا به ليقاوموا سلطان الحق وما جاء به موسى ارتد عليهم. ذلك فضل الله نامع. ممكن يا شيخ من أدية السحرة؟ الله أعلم. نعم. سبحان الله سبحان الله. في أثر منتشر عن فرعون أنه أخر عذابه بسبب بره بأمه بيومه. لا سواليف هذه، أقول سواليف بره بأمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلما وعلوا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى. انتقل هو انتقل لقول الملأ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه إلى قف عند الآية دي وقال الملأ سبحان الله. ما بقى مع الجيش يعني ما هو ما ندري عنهم اللي آمنوا استحروا بس أما فرعون وجنوده الآخرون ما ندري كان فيهم من آمن. الله إنما أخبرنا عن السحر اللي جمعهم يريدون أن يقابلوا موسى بسحر عظيم أكثر. هؤلاء سبحان الله العظيم خيب الله يعني فرعون وقطع أطماعه وأبطل كيده فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أي صاغار لفرعون أن هؤلاء السحرة اللي جابهم جمعهم يعلنونها قال لهم سبحان الله. والشيخ الذي الرجل الذي يكتب إيمان هذاك متقدم هذاك من قبل الحركة من هو الشيخ؟ ها؟ ما أعرف مؤمن بس يعرف عند العلماء بمؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون. نعم الله المستعان.